قدام حاجات ملهاش جواب، قدام ألم فوق الاحتمال، قدام إله وكأنه غاب، وكل سهل شك بسؤال. صحاب قدام سنين مرة وتقال، قدام بشر زي الذئاب، قدام عدالة ميزانها مال. ما فيهوش صحاب جسد هم التراب، والذات وكل شهوة بقتال، والحية رمية للكتاب، إن sos eçe ve git dolun. Bıdım geser سند غير هو آه.